يسأل عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل هذا الإيقاد في أثناء الدنيا أم قبله؟ هذا ورد وهو من الحديث الوعيد، وأنا الآن أتذكر أنه صحيح. الله جل وعلا قادر على أن يجعلها في غاية الحرارة من دون 1000 عام، وقوله 1000 سنة حتى احمرت ثم 1000 سنة حتى بيضت ثم 1000 سنة حتى اسودت، هذه من الحديث الوعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.